الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله كم قصة في القصة كم قصة بس خوش واه وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله قصة أويك شيطان بوخوكي ولا سردمي يا غمر نوحا قومي نوح نقل سردمي أوا كاتك بيو شاكان مردن شيطان بخوكي ود يا ولا شويني أم بيو شاكانا رسمي عن دروس بكان هيكل عن بو دروس بكان بو يادقاري كأوانا مردن رسم وهي كلا كان اندروس كرد نوي دو اوان هاتن كرا كانيا شيطان امزا باواني ود باوا بير ايو اماني پرستو ايوش بيان پرست لا يدگاري وكرد با پرستن جا فرمي ام قصة يا قلق فائده تيدا هيا كمصاني باسي كردو رحمتي خواهي لبي منها يا كم فائدة أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجبة هل كسلم بابت يبقى باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين لم بابوا باب دعاء مش تبقى او كاتا بتواوتي بوي رون ابيتوا كاسلام حق شني غريبه لناو خلقا وراى من قدره الله وتقليبه القلوب العجبه وهروها اي زانيت علمي ابيت كقدرتي خوي يورو مهربانه كدلكان الو غوربيكات اوانيك اهل هدايه بخوا هدايتي ادات او شيك اهل هدايه نبي خوا هدايتي نادا ومنها فائدتهم ان اول شرك حدث في الارض سببه محبه الصالحين اي المحبه التي فيها غلو فائدتهم وهي كبحقيقه يا كم شركك كرويدا لسروي زوي وكاركي بريتيبو لا خوشويستيه كي ناشرعي بو بيوچاكان المحبة التي فيها غلو خوشويستيه كروشوني تياها بي تعظيمان بكن و لا بلاي خويان برزيان بكن و لا بلاي عبد و بو پرستن و عبادت بو كردن هنا أجل محبتك محبتك شرعي به أو واجبة كمسلمان براي مسلمان يخوي خوش به وصالحينش براي يكترين ومنها فائدة سهم معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء ديني في غمران كبريتيب الإسلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا كم شيك وديني أوانا بيغوري بريتيبو للرسم و و هیکل درست کردنی پیاو چاکان آل او شرک رویدا لناو امتکانا. فایده چهارم و منها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. هوي شيء كخلكي بدع قبولكات لكاتك ك همو شريعتك وهروا فطرتي باكي إنسان كانش إنكاري بدعاكات بدع بشي خراب زاني كهمو شرائع بخراي بزاني وفطرتي باكي إنسانش بخراي بزانيت اي هو كاري چيه خلق بدع قبولكات. وان السبب ذلك كله مزج الحق بالباطل هو كارك اويا هو كارك هر همي بريتيا لا تيكو كدني حق لقلب تعالى بامرين ايش بدوش تبيت حق بطال تيكالكا. الاول محبة صالحين خوشويسي بو بياو چاكان. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. خوشويسي بو بياو چاكان بناي خوشويسي بو بياو چاكان و سنان بي أخوان لجر خوشویسی بو پیاو چاکانا لیانا پارنو منای خوشویسی بو پیاو چاکان لخواه لبر خاطری فلان فلان لیما خوش بی عفو من که منای خوشویسی بو پیاو چاکان اچه بس قبری لیه پارنو اما تو دعوان بو بکن لای خواه تا اگات اوی که حیوانی بو سر بره توافکا با دوری قبرکیا گو مزی بسر و درسکا روشه دیاریه کن اچن بو اوه چوار شمانی غن اویه توا اوی کوا انجام دلید لناو همو امتکانا ولناو همو قومکانا ولا همو شوینکانا هی هیش شوینکنی که اودانی تیابه الا اوی تیدا هی الا من رحم ربی او شوینانی کوا پاک بید اوی که بانگوازی توحیدی تیاه بو بوی او ناکرید كرابي سناكي لبركوا بركتي بانغوازي توحيدة اينا هموشو ينكان وانه دوهم تيكو كدني حقو بطال بهوي كرداري كساني كويا كأهل علم ودين بول كاري كان انزام دو مثلا في خير بو دواي اواني كدواي اوان هاتون وتوانا ما بس يبي غيري أو أبو أوش بقومان هو كاري كتره لو ذاك شيطان بحسابي أو خلكا شيطان ما نشاكي بيا بأخو شاكي نابت لبيش أبو خلكا يود أيوة شيء بكان يادي عن مكانه يادي عن بكان لش أنا كاني أو أنا برسمي عن هاي بيت هاي كلان بوب كان او بناوي تشيو بناوي ارادو بي خيرا بوياد قالي نوي دواي اوان هاتن وا قماني برد شيطان وايلي كدن كاوان ما بس يعني بي غيري او بو بارستن بو بارستون يعني او جاري وايا اهلي علم الدين شاقا ما بس يعني بي خيرا اوان دواي اوان دين الا نا ما بس يعني بي غيري او بو أقول جل وأنا حالتي كي ضرورة بوبه، بيوسيق بوبه، كا أن لغيري أن باسه، لباسه كتيره، أن زعم مدري وقع عقوبةك، وأنا من الطلاق يصير بس إيه، لسردمي في غمرة صلى الله عليه وسلم يقدر أنا أبوه، لسردمي إمام أبو بكر الصديق عارز يخلي به هرشن بوه، هل يقدر أنا أبوه، دو صالكات إمام عمرة رز يخلي به هر يقدر أنا أبوه. دوای اول صدای امام عمر دوای دو سالا کرسه خواله به خالقی به زوری طلاق ان بکاره هنه امام عمر زای خواله به صحابي كوك الدوار رايجي بيكدن فرمي ايوا علين شي اگر ايما بريار بدين لمود وعار كاس السيبا سيبا كارينا سيكيد سح سيبكين اوان بلان كرت استعجلوها فامضاه عليه اجوق عقوبيك اوي بسرنا تطبيق كيت كوتبو شي بوي او فتنه بنا بربكري نجم بس إمام عمر أو أبو بيرزا إخواني به دجاتي شيبكا دجاتي سنة بيغامر بكا صاصر دجاتي قرآن وسنة بكا إمام عمر رزا إخواني به خوي دو سالي بيشوي هروابو طلاقي سيبا سدانيك أو بس بي أو أبو وكا خلقي دور كيتو لطلاق تو أمزا لم دعايا خلقاتو شيكا أو ورا قرن عقوبة قوارا قلن ك لو أنا إيش والله أعلم أو عقوبها تطبيق نكرابي ك سياق بس يحسب كلي ما مساكي لا زوربي ولا تكانا لجنيفة وكان كهيا يا زوري كش لا أهل علم لو أنا قناعتي ماشي قناعتي أنا عقوبك إمام عمر هي سيكا بس يحسبك كواتو إمام عمر كاكدي أرادوا به خيرا وكوا أو شر راقرا إتخل بوش يطلق بكارنا يعني دو أوان هاتن كديان بشي كتر كانوا بس بغير يوابو فمدر دابا بس يبيتشيا أوان بوياد قالي لبيشا صداني قبركانا أكيدن دوای قناقی کتر با رسمی کن ببیه هیکلی کن با دروز بکن اوانی دوایی که هاتن شیطان اوانی هل خلطن با وی پیلی او امانی پرسو کوتا لیدگاری که و کردی با شریک با خواب ریردان هر واشر حرامیتی رسم لی اسلاما ایکی لهو کارکانی اوی پیشا با نوی یدگاری و ایکا دوای روشه لخوشویسی شیخه که یا لقبله داینیت كاتي قوانيجك سيني بي يا اخوات بتوي اللاي بي نايالت قبري ناكت اوا هو كارك اويك حق بطال تيكال اكريت كحق بطال تيكال كرا اگر كمي حقيت يا هبيت ابيت هو اويك خلقي بطالك شي قبول بي كوماناي خوشويستي وبو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوشي يسي بو بيغمر صلى الله عليه وسلم لا إيمان كسي كإيمان دار بيغمر يخوش بي صلى الله عليه وسلم خوشي يسي لا إيمان وي بنا يخوشي يسي بو بيغمر صلى الله عليه وسلم شيئا كان بدعي مولودك ويكاتك آل السنة نايك الله بيغمر دان خوش ناوي صلى الله عليه وسلم كواتان بنا يخوشي يسي هو أو بدعيه كان خوشي يسي كبكار ديان بو أو او کسانه که خوش یا نزان که او هیچ بلگی که لسر نیه خوش علم لقرآن هنیه لسنت هنیه صحابه نیه که در رضای خواهن لیوه تابعی نیه که رحمتی خواهن لیوه ای با چی؟ با ای خلقان لیه رازی بی و منها فایده پینجام معرفت جبلت الانسان جبله یعنی طبیعت زانين طبيعة إنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب حق لا دلي إنسان كان كما كات وباطل زيادة كات أو طبيعة إنسانة أي في الغالب يعني بزورينا الزور بيكات بطالك زيادة للتشيلة دل إنسانة كان نحققك شون كوتن بو بطالك زيادة هتاوك شون حقك بكبي ششم ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أم قصيويت يداهايا شاهدت يداهايا وكوان نقل كراو الهندل السلفة كوتيانا يكيك لهو كاركاني كفر بتيلا بدعة بدعة كدن سرك شبو كفر وبدعة خوش يستريك لاي إبليس لمعصية وأنها أحب إلى إبليس من المعصية بو لأن المعصية قد يتاب منها أو كتاوانا جامدا معصية كاد زنا كاد يا مشروب أخواتوا يا اندزيكا يا انبياو أو كجيت لوانيت أو ببكا قد يتاب منها طبعا اشتوب نخلي. والبدعة لأن المعصية والبدعة ولأن البدعة منصوبة عطف بوسرة ويبيشو والبدعة لا يتاب منها بلام بدعة توبيناكا يعني أهل بدع توبناكا لبدعة كان بوشي شي بخرابي نازاني هل بيلان شلان بدعي حسنية هل عمو بدعي حسنية بلامي كمشروب أخواته زوري تياته باك هو يدزيك زوري تياته باك أما بدعة بكاو أهلي بدع توببكا لا بدعة كانيا كما لا يتابو منها وبدين يزاني أو إيبو بدعة دين سربخة أقول تو بدعة كان كيت أهل السنة كاتك بدعة كان ناكن هذا ناتان إسلام سركوي إسلام ما جي سركوي ببدعة ببدعة إسلام سركوي والله هو يارمتيا نادن من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام تابعين فهم رحمة إخوان لبي أو يارمتي دربت ويارمتي بدعة شيك بدا أو يارمتي دا وبوشي بروخان إسلام وتعاون الأسر إثم وعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حوتم منها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل شيطان زانيت بوشي بدعة بوخلق أنجامدة شيطان زانت كعاقبتي بدعة برو كي أروى برو كفر أروى وثالث سرطاوة رسمي بيا وشاقاني بيا كردن دعاي كري بهيكل بهيكلان بوكن دعاي أوا بچن لو شينا بپارنو لو دعا كزو تقبول بي قناقي كتر أنزاليان بپارنو لا دعاء كن دعاء قبولا لا نش كن نش قبولا هربا يا سخالكي على شين بو فلانا مزغوت قبري فلانا كسيتيايا نيوز لا قبولا او شيطان بيك دعاء قناق يتلو باس مانكيت كتشيا ك شيطان بيان علي يو بلن خويا على بر خاطري مردو عفو مانكي او يشتو سوليكي بدعيه دوایا و نخوان بپارن او دوایا نخوان کن که تا آن البدعة سبب الكفری ابلیس بو بدعة لای خوشی استریا که لبری ازانه عاقبتی بدعة برای کیار و ولو حسن قصد الفاعل بلکه سکا که بدعة که انجام ده بلی من نیتیشم باشه أو أنا كبدعى مولودا كان، يا ذي لدايك بني في أغمس صلى الله عليه وسلم. الإمام بس ما في ويخلق كل استنشاء الزابي. أما إنه وكان من في أغمر بن عاصم صلى الله عليه وسلم. بوله مانع كانت لنا نايكت إلا بهلو مانع يبيل بلاسينيت كواتا باق ما بسي خوي بلا نيتيشن باشا نيت باشي قصاو كرداري خراب باش ناكت برو إسلام حكمي بشيا حكمي بظاهرة وقاعدة كلا علماء رحمة إخوانا به كلا قرآن وسنة دور جلاوة نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر حكم ظاهرك نيوشك ألين كسيك نيوش خوانا نايكي ألين كسيك نيوش ناكت أما لنا أخي إخوة على السرائر تا لنا ودلتا شونيت أولا إخوة ما شوزام نودي توجيتي شوزام ما بسي توجيه بظاهر حكمك دي الظاهر عنوان الباطن ظاهر إنسان أو ناو نشاني ناخدي أو إيكا لدلياتي أو إيكا بزمان دلي أبري بكردو أنجامي أدا قناعتي بواهي تعتباك سكا ولو حصنا قصد الفاعل يعني نية الفاعل ما نيتي كابراي كردارك أمزان نتشي باش به نيت باشي أو كقصي خرابو كرداري خرابو وكسي قد زيكا هلا من يتم أويب شمي عرمتي فقيري بيبا هلا أما خرابة دزي خرابة نيت أويا بمري قي عرمتي خلقي فقير بدي أما لدينا نية هو نابت الرباية داتي هلا قد شيكا با خلقي فقير استفادي لي بكان رباية خلقي شي استفادي لي استفادة نيلة وا أو تو أي كيف دجمني إخوة أي كيف دجمني في أغامة صلى الله عليه وسلم فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو أنك ربا أخوان أو إعلان الشر لك أخوان لك في أغامة صلى الله عليه وسلم كواتبها كابر أبدا من يتي شمباشا سوكر داري بيتشواني الشرع بو أو ليقبو ماكرت الإسلام هشتم ومنها معرفة القاعدة الكلية زانيني أو قاعدة قشتية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك وقاعديك الشرعية النهي عن الغلو لإسلام نهي كرا ولا غلو زيادة الرينكت عاقبتي أو غلوة سرك يشيبوشي بوشري بخابرادة وكو خوشي ويستي أو خلقبو بيهو تشاكانيا أنجامي شيبو أنجامي غلو روشون تيدا سرك يشابو أويكا كرنيا بشري كخوا والعياذ بالله أو غلو أواي روشيت لا حق إمامك دعي دمار جيريتي بو أو إمامة أبيت أقر فتواي أو إمامة بيشواني قرآن وسنة تشبه وانيك تعصبي عن هيا بو مذاهب تعصبي هبه بو إمام شافعي رحمة خالي به بو إمام أبو حنيفة رحمة خالي به بو إمام مالك يا إمام أحمد رحمة خالي به كوان بو رازي نبول بل قال سلاويك أو إمامان رحمة إخوان لبي رازي نبون بو تعصبة كبوان أكريت أو قسانانا كشيخ ألباني رحمة إخوان لبي لسلتاي صفة الصلاة النبي صاصمي ناويتي كشون أوان أمنا بقرآن والسنة ونهي كان لويك وخلكي تقليد عن بكابة بدليل كانت أنجامي غلو روشون أو سريك شبو شريك بخبر أردان شرك بلا عبادتا وشرك لا طاعتا طاعتي أوكات مخالفي خوف يا غمرك صلى الله عليه وسلم نوهم ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها. ويكنهي كراوة كاتك في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام علي نارت رزق إخوائي لبه فمئة لا تدع تمثالا أو صورة إلا طمستها يعني بيسرة وميهرة ولا قبرا مشرفا إلا سويت هل قبرك جكا لبست يا زياتر برس كرابوه ريكب كرابو بسك أو تمثالا أو صورة بوشي بوويكوا أو غلوه بوناكري أو غلوه لبست يا زياتر ويبزانا كما قبره خولي سر قبرك اي بس يا برز بي بخا كيف زانك اما قبره لا قز زاويه تختكات برز سر بي بزانه انت لو زاد السلكي هي نصدم تابعيه رحمه اخوان لبي خلق ابو بسويتي كبر دروس كاب بس القبر مردو يا هو تلايبه باكر دوي خوي سيبري بوك هو كبر سيبري بوناك كردوي خوي لقال يا عيتي باوس يا بني بوك النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها حكمة شلو يكوا لا ببري بو يكوا غلوتي نكريو نفرس ريت ونكري بشريك إخوة على برأوه واني هندي بلا باشولا كاتي پیغمبر سلیمان علیه السلام هبو هو تابت امتی اوان بو شرعی پیش یمه شرعی پیش یمه اگر هاتو پیش اوانه بو لگه شرع اسلامه او قبول ناکری نسخه بو تو جلو کده شه هبو خوانه اکر بو بی پرسن شوی او کده شرم خودتو ند بینی و اگر وایش بید پرسنیش نبی بو اوان درست بو أما لإسلام حرام شرعي بيش إما شرع نيبو إما أجر لإسلام نهي لكرابت دهم ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها زانيني وتجيشن لا أم قصية كحال أم قصة زور قورية وخلقي زور بيويستيان بيهيا كبندو أمشغالي ليور بقرن بلان بآغان لي ومنها فايدي كتير كبرتيلا عنصوه أعجب كلها مزيجة قيسر صرمانا قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة واعتقدوا أن نهي الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الكفر المبيح للدم والمال يعني لو نهاهم ناهٍ بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك أوان وات أهل علم دينك لو كتب تفسير إخوة النوى أهتك ناخل لسورة نوحة أقرب بيانبت تفسيري أو آيات إخوة النوى بس نصر صحيح بخاري لتفسير أو آيات سورة نوح عليه السلام أو قول ابن عباس رضي إخواني بإخوان نوا كأوانا نايكم ولا بيوشاك يكبون لناو قومي بيغمر نوح عليه السلام كواتا قرآن نخوين دو آيات كان خوين دو أو أهل علم دينك حق بطالتك الله كان أهتك إخوان النوى سيد تفسيرك إش أكان سيري حديث إش أكان وليشي تي أغن لكلامي خواه ولكلامي في أغمر صاصم تي أغن ولا قصي ابن عباس تي أغن لما قاش لو تاري شائلين كبغن أو تفسيرا أو جاكيسة شرمانة توبي خيني توا ولهمان كديشا دجي أو بيت فتشواني أو أنجام دي وكون الله تعالى حال بين قلوبهم وقدرتي خواهشي تا درك بيت كأوانا چونتي أهل هدايتنين خواه يوروم يربان دلي أواني دور خصوته لشي لو حق حتى اعتقدوا حتى أو برباورا بطاليان بو دروس بوا ككداري قوم نوح أو بشي دانين بأفضل عبادة دانين كتشيان كدوا شون رسمو هيكلي بياو شاكاني قومك إخوانا دروس كدوا وبرباوري بطاليان بو دروس بوا وتوانا نهي كي إخوا ونهي بياغم صلى الله عليه وسلم أو كفرة نكوك أوانيك هو الكفر المبيح للدم والمال فماشي يعني لو نهاهم ناهن هكذا كسيك نهي أن ليبكات بلأي هو أمر اسمانيا بودرس ميكان هيكاليا بو مكان بيكاليا بو مكان جوليا بصره درس مكان بأورشم دائما بوشن روناكيو كارباي بو مبن برمالو بردنيوجي لويا بو درس مكان شوارشمان مسن بو سري لي مبارنوا تواف مكان بدوري قبريا حيواني بو سر مبرن ألان شي أقلقسي أوانيا لو قالوا الشركة لكفروه هانتو كافريت واستحلوا دمه وماله بذلك كشتنوا مالشوا بحلال زان هل أسر أويا كأهلي بداع بابن تيمية رنشي هان كافر أهل السر أويا كأهلي بداع بإمام محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوالي بمنشي هان كافر يعني أو أهلي بداع هاي أنا رسمي كي خوي درسي كردوا أرسال ما رسمي محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوالي به لبارشا خوي كشيطان نبيني ورسمي كمر شيطانة دعاء وشيطان كتاب توحيد كأداة دس محمد كري عبد الوهاب أو أهلي بدع لأن تنتا ويام الله كرتو أو هو كارك كواتا لو نهاهم ناهين أقر كسي نهيب كالا منكر وقولتي المنكرش أويك أو شريك بخابر هذا نهي أن يبكى بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه أو قوار برسانة أنتو كسي كافري واستحلوا دمه وماله بذلك كشني شي بحلال زان مالي شي بحلال زان بو بريكوا نهي كردوا للشرك وخلقي واشان كشتوا خلقي شان كشتوا خلقي شان نارحات كردوا وآزاري خلقي شان داوا ك ولاتي بجيه شتور رشتو بهوي او كدعوي بو توحيد كردوا ونهي للشرك كردوا تيانا هبوا لو اهل علم الدين كحق بتالت يكل كردوا علمكي بكاري نوى لخزمتي اهل بدع الشركة لسرق سي او لسرف تواي او اهل توحيد ان كردوا سجن ان كردون تعذيب ان داون وهروها كشتونيا واعدام ان كردون بو تنها تاواني كي كهبك او تاواني بلام لا اوان تاوانا لذيك او امري كردوبا معروف قولتي معروف في توحيد خوايا نهي كدولة منكر قولتي المنكر بليتي للشرك ألا بلاو أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هل سرعوا كوالي فرسلاوي بحق من تنهى الله سرعوا كوات أعوى زوجة قصر سرمان كأوان قرآن كشخ النوى آية سورة نوح تفسير كانش أخوين نوا باشان حديث أخونا البخاري شاك ابن عباس فرمي أمانة ناوي كومر بياو شاك بون لنا قوم نوح عليه السلام. أجا آتك إيش إذا بربي تفسيرك إيه بزاني وحديثك كبير شواني أوي أنجمت سودكي هيك جاهل بيت زور باشاك اللي كوا بزاني فريكا جاهل بعذريه بلام جاهل نبو زاني بلام عكسي أو أبو أو توان باريتي بخوي ومنها فائدي دوانزا التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة يعني بصراحة أوان أنوشي أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني مثلا ها ما بس من بي أويا كشفاعة من بوبكات بصراحة هذا يعني ما قلنا باري أما نبي أو شاقبو خو من نالن أما خوايا أما نبي أو شاقبو إما شاون باري نبي نبي بالباكيتي أوان دوان ليكن كأوان تكامل بوكن لايخو إيته هبا عربي كي إلي هبا كردي إلي هبا فارسي إلي هبا تركي إلي هكا سوى يوري زبانك يخو ومنها فائدة سيانزة ظنهم أن الذين صوروا صورة أرادوا ذلك نوكان كهاتن شيطان أواني شيها الخلطان أو قماني بو دروس كدن كبابا بيري إيوة أم رسمانان دروس كدو هي أم بيو تشاكانا أم بيكرانان بو كردون ما بس أم بيو بو بو يقوى شفاعتين بو ومنها فائدة شواردة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم نبرسلان حتى أوكاتي أو علمها بلنا أو خلقها كأما بوتشيا بوياد قارية كأوانما أوانا مردن كخلقي بزانا بوياد قارية دارناو حتى نسي العلم أوكاتا برسلان ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده كما تشيت يداهاي أو يداهاي كعلم شن بريزة كاتبوني ببي معرفة قدر وجوده أقل نيشما ومضرة فقده فقده إنما هكذا علم نافع نما أوليدت بانزها منيان ومنها أن سبب فقد العلم أن سبب فقد العلم فقد العلم موت العلماء أن سبب فقد العلم موت العلماء شكات علم نامينه كزنان مردن أو زناني كبيربارين باك أو زناني كدعوان بو سنته أو زناني كلسر أو منهجاء الرون كصحابة لسليبوه تابعين لسليبوه رضا ورحمة إخوان لبي كواتا أو نامينه كأونما أو كاتا شيل يديد أو كاتا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد يا غمر فنسى صلى الله عليه وسلم خير مهربان زانيا كان لذلي عبد كان درناهنت ولكن يقبض العلم بقبض العلماء زانيا كان نامنت علمي نافع نامنت كبتل علم القرآن والسنة بشي بهوي مدني زنانه حتى إذا لم يبقي عالما أقل عالميك صالح نما كعلمي نافعي هبك القرآن والسنة بفهم سلفي أمت اتخذ الناس رؤوسا جهالا وقد خلق بيه بشاوخ ونابت كومالي خلقي نزان أكن ببشاوي خوي فسئلوا برسيارا لأكله فأفتوا بغير علم أواني فتوى أذن ببي علم فظلوا وأظلوا خويا قمرا خلقي قمراك رواه البخاري كوات فقدي علماء أو تشيا موتي علماء أو فقدي علم أو علم نافع أنا ملت ومنها فائدة شانزة رده الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه ردي أو شبهيك أهل كلام ناوي لنا وعقليات ما بس يعني لو ردانوي أو بربا وريا كلا قرآن والسنة والجراوة بريتيالي شي بتلا توحيد الصفات صفات إخوة ردي أو صفاتان إخوة دانا دانو أو صفاتان كواجبة إثبات كذني بوخوا بوشيوي كالاقل قوري إخوة بكنجت ومنها فائدة حفدة مضرة التقليد شن كوتني خلق ببي دليل أو تقليد شن كوتني كوران مضرة التقليد أوان شين شيطان كوتن ببيعوي كهيج بلغي كان باتي خلق شين أو كسانا أكاويك حق بطالا تيكل كردوا ببيعوي كوا دواي دليل لبك مضرة التقليد شين كوتني خلقي ببي دليل أو قولتين زيانيه أنجامي أو تقليدية كأويك لاي أهلي بدع بخوانيات وكخواني ليك عقيديك الشركي عبادتك بدعي في الأويك ببي دليل هرشيكي ود أبي نسخي بله على برأويك الزانايا رحمتي إخوان لبي نهيان كدولة تقليد شون كوتيني بيدالي تنها لحالة ضرورتها كعلماء فنوكو أكلي ميتواي كون ساقر هاتو حلالي دسناكو إلا مرد عربونا بي بو اويتيانا تشيت نمريت درس إلا مرد عربو بخوت حتى اوكو اونا حلالي دسناكو تو اقر هاتو قرأيت بلغو دسناكوت دو اوا شون قولك فتواي أكيويت لو زيبتتو بيناكري كواتا لحالتي ضرورتا أهلو حالتا درست كواتا بواركي زور زور تسكا وكو أكلي ميتا هجدها منها ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة كضرورية بأمة الإسلام شن بيغامر بكيف سأصل أو ضرورة وكو علم لبيغامر ولي بكيف سأصل وكردوا كردوا إلى سنة بيغامر سأصل بما يدل عليه الكتاب والسنة أو كواب بغي قرآن والسنة لسبي فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة أمت كواجب بقرته وبقرآن والسنة أو واجبيتية أو ضرورة لسروها مضرورة كانوا خواردين ضرورة خواردين وضرورة بلا موتشية أو بلا شيء بوي لا شيء بمينه توا أما بفسي بديني أويتي بفسي بديني أكوهبت أكا إنسان خاوني بيرو باوري باك بي كل كتاب السنة أو نيك بتوان عبادة لسر أو بي أقل لا برسي شاب بمريت أو تشي بختور بلا ما قرتير بيتو بيرو باوري قرآن السنة نبي أو خسارة مندي بويا أمتي إسلام أجر هر هميان تيبقيش نايو بيديان بكلاياتوا قرانو بقرآن والسنة لسرو همو ضررتا كانوا ويا أوان مسلا نايات نقو إساكي هموي شكاتشي إشي باسي دنياي هموي باسي دنياي إتر أويك دعوة بيبو توحيد يخوا دعوة بيبو سنة بيغامة صلى الله عليه وسلم لغير أهل السنة كسيت النايكات أو أنت هم خليك الدنيا لكن أوها متوانا شكاها بالراديوها بالتلفزيونها بالكنالي آسمانيها أو أنجامي أويك أوان بضروري نازالا قرانا ويؤمد بقرآن والسنة أو يدد أبيش رزاني أويش نار راحتية ومصيبته كريك الوتا أمد شعر سريش بريتي لقرانه بقرآن وسنة وبالله توفيق.